لجنك بالحق واحسن تفسيرا، اي لا ياتونك باقتراح او باتهام، هو كالمثل في البطلان الا اتيناك بالحق والتفصيل الاحسن والبيان الاوضح، ولا ياتونك بمثل الا جئناك بالحق واحسن تفسيرا، مثل ادعائهم ان المسيح هو الله، هو ابن الله، جاء الرب والبيان الحق بقوله من المسيح ابن الله الا رسول قد خلت من قبله الرسل وربه صديق، وجاء الجواب ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم خلقه من تراب ثم قال لا الكل فيكون، وهكذا ولا يأتونك بمثل الا جئناك بالحق واحسن تفسيرا. والخلاصه والتحديد والوعيد الخطير الذين يحشرون على وجوههم الى جهنم اولئك شر مكانا واضل سبيلا. هؤلاء المتعنتون الكفار الذين اقترحوا المعجزات ولم تكفهم معجزة المعجزات ألا هو القرآن، هؤلاء المتعنتون المجرمون الكفار المقترحون للآيات المختلفة المتعنتون يحشرون يوم القيامة على وجوههم ويدخلون جهنم سحفا على الوجوه، شر مكانا، وأيضا ليست من باب التفضيل وانما هيكون في اشخ الامكنه وابشعها وابشع المصائر، شر المكان واضل سبيلا، اضل طريقا عن الحق وعن الهدايه وعن الرحمه وعن الرضوان. وحين سمع اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء الذين يحشرون على وجوههم تعجبوا، الذين يحشرون على وجوههم الى جهنم اولئك شر مكان واضل سبيل، تساءل يا رسول الله كيف يمسون على وجوههم وكيف يحشرون على وجوههم؟ فقال صلى الله عليه وسلم ان الذي امشاهم على ارجلهم قادر على ان يمشيهم على وجوههم. فتسوق الايات قصص بعض الأمم السابقة إجمالا لتحذير كفار مكة ولإنذارهم. يقول الله تبارك وتعالى ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا. قصة تناولها القرآن في أكثر من موضع بصيغ متعددة وأساليب مختلفة، وجاءت هنا إجمالا ولقد آتينا موسى الكتاب أي التوراة وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا، يوازنه يؤيده يعينه يشد به أذاه ويشرك في امره. وكان ذاك استجابه لدعوه موسى حيث دعا ربه قائلا اجعلني من اهلي وزيرا. ارسلهم ربنا تبارك وتعالى الى فرعون والى قومه، والايه فيها اختصار وايجاز معجز. فقلنا ذهبا الى القوم الذين كذبوا باياتنا فدمرناهم تدميرا، اي امرهم بالذهاب فذهب. فدعا موسى فرعون وقومه، اظهر المعجزات، كذبوا اذوا فاستحقوا التدمير. كل ذلك مختصر ثقه بذات الثاني، خاصه ان الايات جاءت في مواضع مختلفه تحكي تفصيلا لقصته. فقلنا ذهبا الى القوم الذين كذبوا باياتنا فدمرناهم تدميرا، اهلكناهم اهلاكا تاما كاملا. وقوم نوح اهلك كذلك قوم نوح، كذبوا الرسل وقوم نوح ارسل اليهم نوح فقط، ومع ذلك يقول في شانهم كذبوا رسولا. قيل كذب نوح ومن قبله، وقيل من كذب رسولا فكأنه كذب الرسول جميعا، لأن الدعوة واحدة والرسل يصدق بعضهم بعضا، فمن كذب رسولا فكأنما كذب جميع الرسل. وقوم نوح لما كذبوا الرسول أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعددنا للظالمين عذابا أليما. أغرقهم ربها تبارك وتعالى، والمعجزة ظاهرة بينة معلومة جاء ذكرها في أكثر من موضع. وجعلناهم آية، جعلناهم للناس آية عبرة وموعظة وذكرى لمن أراد أن يتذكر. وأعتدنا للظالمين، ولم يقلوا أعتدنا لهم، وأعتدنا للظالمين جاء بالمظهر مكان المضمر لتشكيل الظلم عليهم، أو أصب بها التعميم. وأعتدنا للظالمين أي لكل ظالم في كل مكان وفي كل زمان أعد الله له في الآخرة عذابا أليما. فكلمة أعتدنا للظالمين إما يخصب بها كفار آل فرعون وجاء بالمظهر مكان المضمر بدلا من قوله وأعتدنا له لتسهيل الظلم عليه، أو هي للتعميم وكأن الله يحذر كل ظالم في كل مكان وزمان. وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا. أي واذكر هؤلاء أيضا وذكر بما حدث لهم قومك عادا وثمود وأصحاب الرس. الرس اسم لبئر، ورسه نفسه، والرس يطلق على كل حفير، على البئر التي لم تطلق أي لم تبنى، مجرد حفر يخرج منها الماء، يطلق أيضا على الأخدود، يطلق على الحفر من أجل البحث عن المعادن. كلمة الرس من هنا اختلف المفسرون، قال بعضهم أصحاب الرس بقية من ثمود كانوا حول بئر لهم يسمى الرس، فلما رأوا ربنا تبارك وتعالى وقيل بل هم أمة أرسل إليهم شعيب، لأن عاد وثمود جاء ذكرهم وعادا وثمود وأصحاب الرس، قيل هم أمة كأصحاب الأيكة أرسل إليهم شعيب فكذبوا فدمر أصحاب الأيكة بشيء ودمر أصحاب الرس بشيء آخر دمرهم ربنا تبارك وتعالى وخص في بهم الأرض. وقيل أصحاب الرس هم أصحاب الأخدود، أصحاب الأخدود الذين حفروا الحفر وألقوا فيها النيران وألقوا فيها المؤمنين. وقيل أصحاب الرس هم الذين جاء إليهم من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. صاحب ياسين جاءهم فأخذوه ورسوه في البئر وركبوا عليه حيا، فقال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. حين قيل له ادخل الجنة. وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرة، أعصار وأمصار وأمم. القرون جمع قرن، والقرن يطلق على مدة من الزمان 40 سنة 70 سنة 120 سنة 100 من السنين، ويطلق على الناس الذين عاشوا في مكان واحد وزمان واحد. قرونا بين ذلك أي أمما كثيرة بين نوح وعاد وثمود وأصحاب الرس، أي أمم بين قوم نوح أو بين إرسال نوح وبين إرسال صالح وبين إرسال هود وبين القصة لأصحاب الرأس هم لا يعلمهم أحد، يعلمهم ربنا تبارك وتعالى لم يحصرهم القرآن ولم يأتي ذكرهم في القرآن، وقرونا بين ذلك كثير، وكلا ضربنا له الأمثال، أي لم يظلم ربنا أحدا من هذه الأمم، وإنما وعظ وذكر وأرسل الرسل وحذر وأنذر، وكلا ضربنا له الأمثال تذكيرا وموعظة وإنذارا، أي حكى لهم قصص الأمم السابقة وكيف يحبس من مكذبين، ضربنا له الأمثال، وكلا أي كلا من هذه الأمم تدبرنا تدبيرا، التدبير التشكيك، ولذا يطلق على تراب الذهب وتراب الفضة دبر، لأنه مفتت، فالتدبير التشكيك، وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تدبرنا تدبير، قصص عن بعض الأمم للتدبير للتحذير للإنذار جاءت مغملة، ثم توجه الكلام لأهل مكة عنها، ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء، وتغيير النظم في الآيات ملفت، الكلام على سبيل الحكاية، حكاية لقد أتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وهيرا، وقوم نوح لما كذبوا الرسل، وعادا وثمود وأصحاب الرس، حكاية، وفجأة يتغير النظم، ولقد أتوا، ويأتي الكلام عن أهل مكة لذكر قرية دمرت، رأوها أو رأوا آثارها، ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء، قرية سدوم، كبرى قرى لوط، كانت في طريقهم إلى الشام، وكانت رحلاتهم إلى الشام كثيرة متعددة، يمرون في أثنائها على قرية سدوم ويروا آثار التدمير، فيقول الله تبارك وتعالى ولقد أتوا أي أهل مكة على القرية قرية قوم لوط التي أمطرت مطر السوء، السوء مصدر ساءه يسوءه سوءا، فعل به ما يكره، فعل به ما يكره، فإن فعل به ما يكره يقال ساء، أما السوء فهو اليسوء، فاليسوء وامطرت مطر السوء الحصباء، وحين أمطر الله تبارك وتعالى عليهم الحجارة وخسف بهم رأوا كل ذلك، أفلم يكونوا يرونها؟ ننظر إلى السؤال وتغيير النظم والخطاب، أفلم يكونوا يرونها؟ سؤال تعجيب، سؤال إنكار لغفلتهم، حيث رأوها وجاء في موضع آخر وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون، أفلم يكونوا يرونها؟ تعجيب من أمرهم وشأنهم وإنكار على غفلتهم، ثم يأتي الجواب بل كانوا لا يرجون نشور، إذن فالأمر أنهم رأوها ورأوا ما حل بها وسمعوا الآيات وجاءهم خبر الأولين، إلا أنهم لا يؤمنون بالآخرة، لا يؤمنون بالبعث، لا يرجون ثوابا ولا يخافون عقابا، لا يتوقعون أن تقوم القيامة، بل كانوا لا يرجون نشورا، والنشور البعث الحياة بعد الموت، بل كانوا لا يرجون نشورا. الأكثر من هذا ليس الإنكار فقط، ليس التكذيب فقط، ليس الكفر فقط، ليس الغفلة عن مصير الأمم السابقة، وإنما أضاف لكل ذلك الاستهزاء والتحقير بسيد الخلق صلى الله عليه وسلم، وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا هذا الذي بعث الله رسولا، وإذا رأوك في مرورك عليهم صباحا أو مساء في كل الأوقات كلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يشيرون إليه، والغريب في التعبير التقدير هذا الذي بعث الله رسوله هم يؤمنون بوجود الله، هم يؤمنون بإرساله الرسل والاعتراض على هذا المرسل فقط، هم يقرون بأنه بعث. وكان التقدير في الكلام حسب اللغة العربية هذا الذي يزعم أن الله بعثه رسوله، لأنهم لا يقرون ببعثة الرسل أو بأن الله بعث محمد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك جاء هذا النص بهذا التقرير من إشعار بمنتهى الاستهزاء منهم والتحقير لسيد الخلق، هذا الذي بعث الله رسوله؟ إن كاد ليضلون عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليه. وانظر إلى العتو والجبر، وكل صبر في القرآن ممدوح، أما هذا الصبر فهو مذموم. إن كاد ليضلون، أي إنه كاد أوشك قارب بكثرة كلامه وترتيبه للآيات ومحاولاته وإلحاحه أن يصرفنا عن عبادة هذه الآلهة، إن كاد ليضلنا، وسموا ذلك ضلالا، تركهم للأصنام والأحجار عبادة واحد القهار سموه ضلالا. فقالوا إن كاد أوشك وقرب أن يضلنا ويصرفنا عن عبادة آلهتنا لولا أن صبرنا عليه، حبسنا أنفسنا على عبادتها وتمسكنا بديننا وعبادتنا. ولولا كلمة تفيد امتناع الشيء لوجود شيء آخر، أي لولا الصبر ولولا وجود الصبر منهم وحفظ أنفسهم على العبادة وتمسكهم بهذه الآلهة والأصنام لظلوا عن عبادتها وسمعوا كلام ذاك الذي يزعم أنه بعث إليهم رسول. إن كاد ليضلون عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليه. وانظر إلى الرد المختصر الموجز، وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. سوف يعلمون. والتسويف هنا فيه التأكيد والإشعار بأنه عز وجل وإن أمهلهم لم يهملهم، سوف يعلمون في القريب، وسوف يعلمون حين يرون العذاب، عذاب الآخرة أو عذاب الدنيا أو القتل والتشريد، من أضل سبيلا. محمد الذي يدعوهم إلى عبادة واحد أحد، أم هم الذين عبدوا الأحجار والأصنام التي لا تنفع ولا تضر؟ وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. ثم توجه الخطاب للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، والآيات رغم قلة ألفاظها إلا أنها تحتوي على الكثير من المعاني، فيها التسلية له والتعزية له والتسرية عنه والتيئيس من إيمان هؤلاء فيها. واسمع وتأمل، أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. آية حرف من المعاني الكثير. أرأيت، الرؤية هنا رؤية عين أو رؤية عين؟ أرأيت أي أخبرني من اتخذ إلهه هوى. وانظر إلى النظم هنا، التقدير، رأيت من اتخذ هواه إلها، رأيت من اتخذ الهوى إلها، عكس رأيت من اتخذ إلهه هوى، تقدير الكلام أرأيت من اتخذ هواه إله. كان الرجل يعبد الحجر إذا أعجبه ويشكل وينفك ويفعل ويلون، ثم إذا رأى حجرا آخر أعجبه ترك اتباع وعبد هذا اتباع الهوى يضل يصم يعمي يعني. اتباع الهوى فهم اتخذوا هواهم إلههم لهم فجاء بالله ما رأيت من اتخذ إلهه هو قدم المفعول الثاني للاهتمام فيه والإشعار بمدى الجهالة والسفاهة أرأيت من اتخذ إلهه هوى سؤال أفأنت تكون عليه وكيلا هل تستطيع أن ترده إلى جادة الحق هل تستطيع أن تأتي به إلى حضيرة الإيمان اتخذ هواه إلها له تارة يعبد هذا الصنم وتارة يعبد ذاك الصنم لا يستقر على الرأي لا رأي له ولا عقل له ولا رشد له الهوى والهوى يحوي به في الضلالات تارة كالهوى يأتي من المشرق وتارة يأتي من المغرب لا استقرار له فذاك اتبع هواه تارة كذاك وتارة كذاك أنت تقوم عليه وكيلا متوكلا بأمرك تستطيع أن ترده إلى حضيرة الإيمان أو تقنعه بأن يؤمن إن عليك إلا البلاغ ليست من وظيفتك أن ترد الناس عن الكفر عن كفرهم أفأنت تكون عليه وكيلا والسؤال هنا سؤال إنكاري وكأن الله يقول له لا تحزن عليه ولا تهتم بشأنهم ولا تدع أمرهم يشغل بالك أرأيت من اتخذ إلهه وهواه أفأنت تكون عليه وكيل